One. كم عمرك؟ كم عمرها؟ كم عمرهم؟ كم عمري؟ كم عمرك؟ كم عمره؟ كم عمركم؟ Two. عمري 25 سنة. عمره 25 سنة. عمركم 25 سنة. عمرك 25 سنة. عمرها 25 سنة. عمرهم 25 سنة. Three. عيد ميلادي حيكون الشهر الجاي. عيد ميلادنا حيكون الشهر الجاي. عيد ميلاده حيكون الشهر الجاي. عيد ميلاده حيكون الأسبوع الجاي. عيد ميلاده حيكون يوم الثلاثاء الجاي. عيد ميلادك حيكون يوم الثلاثاء الجاي. عيد ميلادهم حيكون يوم الثلاثاء الجاي. عيد ميلادهم حيكون يوم الجمعة الجاية. عيد ميلادي حيكون يوم الجمعة الجاية. عيد ميلادي حيكون الشهر الجاي. Four. أنا مولود في عام 1948. هي مولودة في عام 1948. هي مولودة في عام 1951. أخويا مولود في عام 1951. هم مولودين في عام 1951. إحنا مولودين في عام 1951. إحنا مولودين في عام 1935. هو مولود في عام 1935. هو مولود في عام 1893. Five. أنا أكبر منك. أنا أكبر منه. أنا أصغر منه. أنا أجمل منه. أنا أجمل منهم. أنا أجمل منها. أنا أقصر منها. أنا أجد منها. أنا أجد منكم. أنا أحسن منكم. أنا أحسن منك. Six. هو أكبر بسنتين. هو أكبر بثلاث سنين. هو أكبر بأسبوعين. هو أكبر ب17 سنة. هو أكبر ب8 شهور. هو أكبر ب5 ساعات ونص. هو أكبر بسنين كتير. Seven. يلا نروح. يلا نسوي هذا. يلا نقفل البيت. يلا اقفل الباب. يلا جيب الكرسي. يلا نروح برا. يلا اشتروه. Eight. هذا أرخص كتاب. هذه أحلى بنت. هذه أحسن غرفة. هذا أخف كتاب. هذه أطول جملة. هذا أكبر باب. هذه أغلى سيارة. هذا ألطف ولد. هذا أهم سؤال. Nine. الولد قصير. الولد أقصر. أنا مبسوط. أنا مبسوط أكثر. هذا كويس. هذا أحسن. الامتحان طويل. الامتحان أطول. الورقة خفيفة. الورقة أخف. الماسة حلوة. الماسة أحلى. السعر غالي. السعر أغلى. الفلوس قليلة. الفلوس أقل.